الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا، أو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق، أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به لم يتوارثا لانقطاع النكاح وعدم التهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا من أبواب الفرائض لميراث المطلقة. من هي المطلقة التي ترث، ومن هي المطلقة التي لا ترث؟ فبدأ ببيان المطلقات التي لا يرثن، فقال رحمه الله: باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. ثم ذكر فقال: من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا. ومعنى أبان يعني طلقها طلاقا بائنا، والطلاق البائن هو الطلاق الثلاث، أو آخر طلقة هي الطلقة الثالثة، أو طلقها على عوض سواء خلعا أو بلفظ الطلاق. فإذا أن إنسانا بانت منه زوجته وهو في حال صحته ثم مات بعد ذلك، فإنه لا توارث بينهما ولو كانت في العدة، فإنها لا ترثه ولا يرثها لو ماتت هي. الصورة الثانية: إذا أن إنسانا أبان زوجته في مرضه غير المخوف ومات منه، بمعنى أن إنسان أبان زوجته في مرض لا يخشى منه الموت في العادة، التهاب في اللوز، زكام، صداع يسير، فقام وبان زوجته طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة، فإنها لا ترثه ولا يرثها، لأنه غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لأن مثل هذا المرض لا يموت منه الإنسان في العادة. الصورة الثالثة: إذا أن إنسانا أبان زوجته في مرضه الذي يخشى منه الموت ولم يمت منه، لم يمت بهذا المرض، بمعنى أنه شفي من هذا المرض ثم مات بعد ذلك بمرض آخر أو بحادث، فإنها لا ترث منه ولا يرث منها. لماذا؟ قال: لانقطاع النكاح بينهما وعدم التهمة. بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، سواء كان في المرض أو في الصحة، لأن الرجعية زوجة. ثم بعد هذا ذكر المطلقات التي يرثن، فقال: الرجعية ترث، بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، سواء كان في المرض أو في الصحة، لأن الرجعية زوجة. لو أن إنسان طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات وهي في العدة فإنها ترثه لأنها زوجة، أو ماتت هي فإنه يرثها لأنه زوجها، ولا فرق في هذا بين أن يطلقها وهو في حال الصحة أو في حال المرض، فإن الرجعية لها أحكام الزوجات ما لم تنقضي عدتها. فإذا انقضت عدتها فإنه إذا ماتت بعد انقضاء، إذا مات بعد انقضاء عدتها أو ماتت هي بعد انقضاء عدتها فإنه لا توارث بينهما. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو علق إبانتها على فعل له كدخول الدار ففعله في مرضه المخوف ونحوه، كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف لم يرثها إن ماتت لقطعه نكاحها، وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان رضي الله عنه ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها. بعد هذا ذكر صورا أخرى أيضا من التي ترث المطلقة فيها. قال: لو أن إنسانا مرض مرضا يخشى منه الموت في العادة فقام وطلق زوجته فإنها ترثه، لأنه في هذه الحال متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض ما فر منه. ولهذا صور قال بمعنى أنه أبانها ابتداء طلقها ثلاثا مثلا، أو قالت له طلقني واحدة فقام وطلقها ثلاثا، فإن هذه أيضا يتهم بقصد حرمانها من الميراث ما دام أنه مريضا مرضا مخوفا. صورة ثالثة قال: علق طلاقها وهو في حال الصحة على المرض، بمعنى أنه قال: لو مرضت مرضا شديدا ففلانة طالق. إذا كانت آخر طلقة لها، أو قال طالق ثلاثة، فإنه علق إبانتها في صحته على حال مرضه، فهذه يتهم فيها بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترثه وهو لا يرثها. ترثه إذا مات وهو لا يرثها، لأن الفرقة جاءت من جهته. أو قال: إن دخلت الدار ففلانة طالق، فلم يدخل الدار حتى مرض مرضا مخوفا فدخل، فإنها تطلق لكنها ترث، لأنه بفعله للدخول كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، فعلق إبانتها على فعل له ففعله في مرضه المخوف، ففي هذه الحال يعامل بنقيض قصده لأنه علق طلاقها على دخوله وهو دخل في حال المرض فيتهم بقصد حرمانها. قال: كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف. فلو أن إنسانا وطئ أم زوجته في حال مرضه فإن زوجته تبين منه ولا تحل له، ولو كان بشبهة، فكونه وطئها في حال مرضه المخوف ففي هذه الحال لا يرث منها، وهي ترث منه لاتهامه بقصد حرمانها. قال وترثه هي سواء كانت في العدة أو بعد العدة لقضاء عثمان رضي الله تعالى عنه، ما لم تتزوج برجل آخر أو ترتد عن الإسلام فيسقط ميراثها لردتها والانقطاع العلائق بينهما بالزواج لو تزوجت برجل آخر. فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول. قال إذا ارتدت فإنه يسقط ميراثها، ولو أنها أسلمت بعد ذلك وعادت للإسلام لكنها لا ترث من زوجها الذي طلقها في حال مرضه بسبب أنها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الأول، وهو أنه لا يحل للمسلم أن ينكح الكافر. ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه. ثم بعد هذا قال يثبت الإرث للزوج من زوجته دون أن يثبت لها هي إذا أنها فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة. إذا كانت متهمة بقصد حرمانه من الميراث، كما لو كان إنسان له زوجة كبيرة وزوجة رضيع عقد عليها وهي لا تزال رضيعا، فقامت زوجته الكبيرة وأرضعت زوجته الصغيرة وهي عمرها سنة ونصف عقد عليها، ففي هذه الحال تصير أما لزوجته، فإنها تدين منه بهذا العمل، وهذا العمل جاء من قبلها. قال لو أنها فعلت هذا الشيء وهي مريضة مرضا يخشى منه الموت فإنها متهمة بقصد حرمان زوجها من ميراثها، فإنه يرثها ما دامت في العدة. لو ماتت وهي في العدة فإن زوجها يرثها بوجود هذه التهمة. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة المكلفين ولو أنه أي الوارث المقر واحدا منفرد بالإرث بوارث للميت من ابن أو نحوه، وصدق المقر به أو كان المقر المقر به صغيرا أو مجنونا، والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت وأن لا ينازع المقر في نسب المقر به. بعد هذا ذكر مسألة مهمة تقع أحيانا وخاصة عندما يكثر اللقطاء ومجهول النسب، وهذا يحصل عند وجود الزنا والأولاد مجهول الهوية ونحو ذلك من الأمور. قال إذا أقر كل الورثة المكلفين ولو أنه واحد يعني الوارث المقر بوارث للميت وصدق المقر به على ذلك أو كان صغيرا أو مجنونا مجهول النسب فإنه يثبت نسبه بهذا ويكون واردا، بمعنى إذا كان هناك إنسان توفي فجاء الورثة يقتسمون الميراث فقال بعضهم لكم أخ وارث قالوا من هو؟ قال هو فلان، فأقروا به ولم ينفي هو هذا الإقرار ولم يقل لست منكم بل صدق هذا، أو كان صغيرا أو مجنونا فإنه يثبت نسبه ويرث، وله صورة أخرى أحيانا يسافر إنسان من بلده ويخلف أولادا، يسافر إلى بلد آخر فيتزوج فيه وتنقطع أخباره عن بلده الأول، ولم يخبر أهل بلده الثاني بأولاده الأوائل، ثم يموت فأولاده في البلد الثاني لا يعلمون عن أولاده في البلد الأول، وكذلك أولاده في البلد الأول لا يعلمون حالا عن أولاده في البلد الثاني، وغاب عنهم وظنوا أنه توفي ومات. ففي هذه الحال إذا تخابر الناس بهذا وتبلغوا فإنهم يجتمعون على الميراث فيما بينهم من ذلك المورث، أو كانوا إخوة فورث بعضهم من بعض وهكذا. وأن لا ينازع المقر بنسبه المقر به وثبت إرثه، حيث لا مانع لأن الوارث يقوم مقام الميت ببياناته ودعاويه وغيرها، وكذلك في النسب، ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورث. يقول يثبت إرثه حيث لا مانع، يعني أي لا يكون هناك ما يمنع من الإرث من نحو رق أو اختلاف الدين أو نحو ذلك من القتل وغيره، فإذا وجد مانع من كون الابن رقيقا والأب حرا أو العكس فلا توارث بينهما. قال لأن الوارث يقوم بالإقرار مقام المورث الميت في البينات والدعاوى وغيرها، فكذلك يكون مثله في النسب، يعتبر إقراره وينفذ. قال ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورث، يقول أيضا يعتبر لثبوت النسب أن يقر الزوج أن هذا ابنه، وكذلك أن يقر السيد أن هذا عبده، ويعتبر وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط، وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه. قال إذا أقر به بعض الورثة دون بعض فما الحكم؟ قال يثبت النسب، ويكون ذلك بشهادة عدلين منهم، فإذا شهد عدلان منهم فإنه يثبت نسبه، وكذلك يأخذ نصيبه منهم من الميراث، من حصتهم من الميراث، ويبقى بقية نصيبه لا يأخذه من الباقين لأنهم لم يقروا له بذلك. فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله أي مثل المقر فله أي للمقر به ثلث ما بيده أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة. يقول لو أن إنسان توفي وله ابنين فأحدهما اعترف بأن له أخا هو فلان والآخر أنكر ذلك، فقال هذا المقر يدفع ثلث ما عنده لأخيه هذا المقر له، والباقي يبقى له، وإن أقر الثاني بذلك أخذ أيضا منه مثله، وإن لم يقر فلا شيء له. وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به، وإن أقر بأخت فلها خمسه أي خمس ما بيده، لأنه لا يدعي أكثر من خمسه المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعه لها. يقول لو أن ابنين توفي إنسان عن ابنين فاعترف أحدهما بأخت، فأصل قسمة الميراث أن تكون على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا الذي أقر يعطيه الخمس من أصل المال مما بيده، ففي هذه الحال هو الذي يؤخذ منه، والباقي إن أقر الثاني به وإلا فلا شيء لها. وإن أقر ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه. قال لو أن إنسان خلف ابن ابن فبعد ذلك أقر بأن للميت ابن يصير عما له، فإنه يأخذ كل ما بيده لأن ابن يحجب ابن الابن. وطريقة العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها، ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها، ولمقر به ما فضل. هذه المسألة وما شابهها يتبين لنا عناية الإسلام بكل ما يعرض للناس في حال معاشهم، حيث لم يبقي صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضح لها حكمها، لأجل أن لا يبقى الناس حيرة لا يعرفون كيف يتصرفون. فأحكام الشرع شاملة لكل ما يحتاجه البشر في حال معاشهم ومعادهم، وما عليهم إلا أن يتأملوا الأحكام ويعملوا بها وينفذوها. فمثل هذه الحالات وإن كانت نادرة الوقوع أو قليلته في الأزمنة النظيفة والأزمنة الطاهرة، إلا أنها قد توجد، وإذا وجدت فلا بد لها من حل، وحلها هو هذا. فقد بين الشرع كل أمر يحتاجه الناس في حال معاشهم وفي حال معادهم، ولسنا بهذا في حاجة إلى وضع قوانين أو أنظمة خارجة عن ديننا، بل عندنا في هذا الدين الأحكام الشاملة والأحكام الكاملة والأحكام المعقولة والأحكام الصالحة لكل البشر ولكل الأزمنة، وليست خاصة ببلد أو قوم أو أهل قرن، وإنما هي وضعت لكل ما يصلح البشر على اختلاف طباعهم وميولهم وطرق حياتهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان كبير السن لا يستطيع المشي في الطواف والسعي في الحج، فماذا عليه؟ نقول الحج لا يجب إلا على المستطيع، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ببدنه ويستطيع بماله، فإنه يلزمه أن يدفع نفقة الحج لمن يحج عنه، يقيم غيره ليحج عنه ويتحمل النفقة والتكاليف، لأنه هو لا يستطيع بنفسه. هذا إذا كان لا يستطيع. وأما سؤاله عن العجز عن الطواف والسعي بسبب ضعف المشي عنده، ففي هذه الحال لا بأس أن يسعى ماشيا، أن يسعى محمولا ويطوف محمولا، إما على عربة أو على الأكتاف أو غيرها، فإن الطواف والسعي محمولا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، فهذا دليل على جواز الطواف والسعي محمولا. هذا يقول أخوين تزوجا بفتاتين وعقدوا عقد النكاح، وفي يوم الدخول اختلفوا فدخل كل واحد على زوجة الآخر، فما العمل؟ هذا من الأمر الذي نمثل له أحيانا بالوطء بشبهة، وفي هذه الحال كل واحدة منهما تعتد، يلزم أن يفارقها ولا يجوز له أن يبقى معه، فتعتد العدة الشرعية، فإذا خرجت من العدة التي هي عدة الواطئ وليست عدة الزوج، فإذا أنها خرجت من العدة 3 قروء أو نحوها إن حملت فبوضع الحمل، ثم بعد هذا تعود إلى زوجها الصحيح. هذا هو الوضع الصحيح لمثل هذه الحال. وإن رغب كل واحد منهما عنها، بمعنى أنه عافها ولا يريدها، فإنه يطلقها وتبين منه في الحال، لأنها يعني أن المعقود لهم الأزواج الصحيحين الشرعيين كل واحد منهم طلق زوجته، فإنها تبين منه لأنه لا عدة لها منه لأنه لم يدخل بها، وحينئذ يجوز لمن وطئها أن يعقد عليها، يجوز له أن يعقد عليها وتصير زوجة له. هي العدة له، عدة لمن؟ يقول رجل اعتاد أن يتسحر لصيام النفل، هل في هذا من ابتداع؟